تعلم. الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم؟ الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلم؟ لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم؟ برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم المصطفى الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا. يا رب صل عليه صلاة هو أهلها، وسلم سلاما تاما إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام، حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. أحبتي في الله، اليوم نكمل ما بقي من شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه ستة من الشرور ومن الأشياء التي من فعلها والعياذ بالله يستوجب اللعنة من الله عز وجل ومن كل نبي مجاب. فقد ورد في هذا الحديث ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والمتسلط بالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله، والتارك لسنتي. اليوم سنشرح ما معنى التارك لسنتي، قول النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى التارك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كثير من الناس يظنون أن لفظ السنة يعني دائما كل ما كان من المستحبات والنوافل. برشا ناس يظنوا أن كلمة السنة جي فقط للأشياء المستحبة والأشياء اللي هي نوافل، فيقول لك سنة الفجر ركعتين، وسنة الظهر قبلها أربعة وبعدها أربعة وهكذا. ويقول لك من السنة صيام الاثنين والخميس، وهذا صحيح، صحيح من معاني كلمة سنة أنها تطلق على الأشياء المستحبة، أي التي إذا فعلتها يكون لك ثواب، وإذا تركتها يعني لم تفعلها لا يكون عليك عقاب. واحد ما يصومش الاثنين والخميس ولو أنها وردت في السنة ليس حراما. شخص لم يصلي سنة الفجر كذوكم الركعتين اللي قبل الصبح ليس حرام، ولكنه يكون فوت على نفسه ثوابا كبيرا. وهكذا شخص مثلا لم يستعمل السواك عند الصلاة، وورد في حديث صلاة أو ركعتين بسواك أفضل من 70 ركعة بلا سواك أو من غير سواك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالاستياك إذن من السنة قبل الصلاة، عنده مواضع. الشخص إذا ما عملش السواك قبل الصلاة ما قلوش حرام، هي سنة مستحبة. فإذن كلمة سنة جي بمعنى الأشياء التي هي مستحبة في الشرع، اللي هي ما هيش واجبة لكن مشروعة. شو معناتها مشروعة؟ يعني في فعلها يكتسب الشخص ثوابا ويكسب أجرا. ولكن كلمة السنة ما تجيش فقط بهذا المعنى، تجي كذلك كلمة السنة بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا موجود في الحديث، يقول لك ولا في الفقه، كي يبدأ في كتاب فقه يقول لك ورد هذا في السنة. شو معناتها؟ أي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي مش نقولوا اللي مصادر التشريع أربعة، يعني المصادر اللي نأخذ منها الأحكام، حكم الشيء هل هو حلال أم حرام أم واجب أم مستحب أم مباح، منين نأخذهم؟ من القرآن أو السنة أو الإجماع، إجماع يعني إجماع العلماء في عصر من العصور، أو القياس. نحكي على القياس إن شاء الله مرة نفرد له حصة. فهنا لما نقول السنة المقصود بها الحديث. إذن السنة الآن حتى الآن يعني قلنا أنه لها معنيان. المعنى الأولاني اللي ذكرناه أنها تطلق على الأشياء المستحبة، يعني كما قلنا صلاة الفجر والرواتب هذه اللي مع الصلوات، مع صلاة الظهر ومع صلاة العصر والمغرب والعشاء وصيام الاثنين والخميس وصوم يوم عرفة وغير ذلك وصوم يوم عاشوراء وغير ذلك من الأمور. أو مثلا شخص يسبح الله، يسبح الله أو يقول لا إله إلا الله، من السنة أن يذكر رب العالمين، ولكن هذا مستحب ليس واجب. وتطلق السنة على الحديث، ورد في السنة أي في حديث رسول الله. ولكن فما معنى ثالث اللي كثير من الناس ما يعرفوهش، واللي يفسر في بعض الأحاديث، على خاطر كلمة السنة راهي وردت في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما هوش مقصود بها فقط الأشياء المستحبة والنوافل. وردت كلمة السنة في بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود بها ليس فقط النوافل والمستحبات كما يفهم كثير من الناس. ما المقصود بها إذن؟ تطلق السنة ويقصد بها طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. أشرح من نشرح أكثر من هكا، أي العقيدة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وعقيدة الصحابة الخلفاء الراشدين من بعده، وعقيدة السلف والخلف. تطلق السنة إذن بمعنى الشريعة، الدين، عقيدة وأحكام. مثل هذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه، لما قال عليه الصلاة والسلام أنه من الناس الملعونين والعياذ بالله، الله يلطف بنا، منهم اللي ذكروا آخرا التارك لسنتي، قال عليه الصلاة والسلام. مش معنى الحديث هنا، ردوا بالنا، ليس معنى الحديث هنا أنه السنة بمعنى النوافل، خطر يولي هكا معنى لتارك النوافل يولي ملعون، لا ليس صحيحا، لأن النافلة ليست واجبة، هي اسمها نافلة، يعني إذا فعلتها يكون لك ثواب وإذا تركتها ليس عليك عقاب. فإذا ما معنى التارك لسنتي هنا؟ مش التارك لصيام الاثنين والخميس، مش التارك لقيام الليل، لأن قيام الليل ليس فرضا إنما سنة، مهوش التارك للذكر، لا، إنما المقصود التارك لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التارك لعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وعقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا السنة إذن جاءت بمعنى الدين، بمعنى العقيدة، بمعنى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء به من عقيدة وأحكام. نقول عقيدة شنو معناتها؟ أي السنة هنا بمعنى العقيدة، التارك لسنتي يعني التارك لعقيدتي، يعني التارك لمعتقد الأنبياء، معتقد الإسلام، اللي هو أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، وأنه موجود عز وجل لا شك في وجوده، وأنه ليس لوجوده بداية ولا نهاية، وأنه لا يحتاج لشيء من خلقه. هذا كله من عقيدة المسلمين التي ينبغي معرفتها، وأنه على كل شيء قدير، وأنه شاء حصول كل شيء، عالم بكل شيء عز وجل، يسمع كل شيء بغير أذن ولا يحتاج إلى مسافة، يرى كل شيء بغير حاجة إلى حدقة ولا إلى شعاع ضوء، يتكلم وكلامه ليس ككلامنا، حي وحياته ليست كحياتنا، ولا يشبه شيئا من مخلوقاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. السنة في هذا الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والتارك لسنتي، هنا السنة معناها العقيدة، معناها الدين. هذا يكون ملعونا الذي يترك دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يترك هالعقيدة الصحيحة، يجي يقول لك مثلا ربي ليس على كل شيء قدير، أعوذ بالله من غضب الله، أذا لم يتبع سنة النبي أي دين النبي صلى الله عليه وسلم، أي عقيدة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يجي يقول لك هذه ربي ما شأهاش، لم يشأها، هذا خرج عن سنة رسول الله، تركها، هذا يكون مستوجبا للعن. أو مثلا يقول الله له بداية جعله كالمخلوقات، أو يقول لله ولد، أو يقول الله جسم، أو يقول الله ضوء، أو يقول لله شكل أو لون، كل هذه الأشياء اللي هي نقاص، اللي هي خروج عن عقيدة الإسلام، اللي شخص إذا يقولها لا يكون مسلما. أذاك عليش قال النبي عليه الصلاة والسلام أن من جملة من لعن التارك لسنته صلى الله عليه وسلم، أي لعقيدته. وهذا راه كلمة السنة بمعنى الدين بمعنى العقيدة وردت في أحاديث أخرى، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هنا لما قال المتمسك بسنتي عند فساد أمتي، مش معناتها اللي قعد متمسك بالسواك وقعد متمسك مثلا بلباسي المسنون، أو قعد متمسك بصلاة الليل، أو قعد متمسك مثلا، ليس هذا المعنى هو فقط، بل المعنى المتمسك بالشريعة ككل، بالدين ككل، عقيدة وأحكاما، هذا المقصود. وإلا تجد كثير من الناس قد يكون يعمل في السنة ولكن الفرض مهوش يعمل فيه صحيح، هذا ما يكونش أجره يشبه أجر الشهيد إذا كان متمسكا بذلك عند فساد الأمة. يعني نقول نحن وقت تكثر الفتن ويكثر الفساد، شخص مثلا جاي يصوم الاثنين والخميس ولكنه مثلا عقيدته مش متعلم العقيدة، مش متعلم الدين اللي واجب عليه انه يتعلمه، ولا ما يصليش بالصحيح، هذا نقول فيه متمسك بسنة رسول الله؟ لا، المتمسك بسنة عند فساد أمتي فله أجر شهيد، هذا المقصود به، أي المتمسك بعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، بدين النبي صلى الله عليه وسلم. وذاك علاش ديما نقولوا انه الشخص يعني قبل ان يفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ان يتعلم وياخذ ذلك التفسير، ياخذه من اهله ومن الذين اخذوا العلم بالتلقي عن العلماء الافاضل. فنعود نعمل مثل الخلاصة، ان السنة ترد بمعنى الشيء المستحب، اللي انت اذا عملته عندك ثواب، واذا ما عملتوش ليس عليك عقاب، النوافل يا سيدي خلينا نقول. وتأتي السنة بمعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول حكم هذه المسألة ورد في السنة، اي ورد في الحديث. وتأتي السنة بمعنى عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى دين الإسلام، بمعنى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الدين ككل. هذا المعنى الثالث هو الذي ورد في هذا الحديث، والتارك لسنتي هو يكون ملعونا، مش لترك سواء شيء مستحب ولا اثنين نمشي نقول له أنت صرت ملعونا، لا، هذا الذي ترك الدين وترك العقيدة هذا وترك الأحكام ولم يعترف بها وقام عن توجحدها، هذا هو الذي يستوجب اللعنة. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله كما كان يقول بعض الصالحين أنه من أجمل الأدعية أن تسأل الله حسن الختام، لأن العبرة بخواتيم الأعمال، والشخص سبحان الله كل واحد وبما يختم له. فنسأل الله أن يختم لنا بالباقيات الصالحات. قولوا آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.